إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه الأسماء الحسنى. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، معاشر المستمعين، إن أصول الأسماء الحسنى التي تجمع في دلالاتها معاني سائر أسماء الله ثلاثة أسماء، وهي الله والرب والرحمن. فهذه الأسماء الثلاثة تنتظم في دلالاتها جميع أسماء الله، وأسماء الله تدور عليها وترجع إليها. فاسم الله متضمن لصفات الألوهية، واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر. ومعاني أسماء الله تدور على هذا، وقد اجتمعت هذه الأسماء الثلاثة في سورة الفاتحة أم القرآن. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تقدم معاشر المستمعين في الحلقة الماضية بيان لأحد هذه الأصول، وهو اسم الجلالة الله، وفي هذه الحلقة شيء من البيان لاسمه تعالى الرب. والرب اسم عظيم لله جل وعلا، تكرر وروده في القرآن الكريم في مقامات عديدة وسياقات متنوعة تزيد على 500 مرة. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومعنى الرب أي ذو الربوبية على خلقه أجمعين، خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا، وهو من الأسماء الدالة على جملة معان لا على معنى واحد. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: الرب في كلام العرب متصرف على معان، فالسيد يدعى ربا، والرجل المصلح الشيء يدعى ربا، والمالك للشيء يدعى ربا، وقد يتصرف أيضا في وجوه غير ذلك، غير أنها تعود على بعض هذه الوجوه الثلاثة. فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. وقال ابن الأثير رحمه الله: الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى، وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال رب كذا. انتهى كلامه رحمه الله. بل إن هذا الاسم إذا أفرد تناول في دلالاته سائر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إن الرب هو القادر، الخالق، البارئ، المصور، الحي، القيوم، العليم، السميع، البصير، المحسن، المنعم، الجواد، المعطي، المانع، الضار، النافع، المقدم، المؤخر، الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى. انتهى. والمعطي المانع والضار النافع وكذلك المعز المذل والخافض الرافع والقابض الباسط هي من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق كل واحد منها إلا مع الآخر لأن الكمال باجتماعها، وقد وردت في القرآن على وجه الإخبار عنه بالفعل لأنها من معاني الربوبية ومن معاني الملك، فيغني عنها اسم الرب والملك، فإن هذه المعاني العظيمة من معاني الملك، فإن الملك من صفاته أنه يعز ويذل ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع بحسب علمه وحكمته ورحمته، كما أنه يحيي ويميت ويداول الأيام بين الخليقة. معاشر المستمعين، وربوبية الله للعالمين تشمل العالم كله، فهو الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه وأوجدها وأعدها بمشيئته وقدرته وأمدها بما تحتاج إليه، أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما خلق له، وأغدق على عباده النعم ونماهم غداهم ورباهم بأكمل تربية. وتربيته سبحانه وربوبيته تعالى نوعان: ربوبية عامة تشمل كل مخلوق برا أو فاجرا، مؤمنا أو كافرا، سعيدا أو شقيا، مهتديا أو ضالا، وهي تربيته لهم أجمعين بالخلق والرزق والتدبير والإنعام والعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتولية والعزل والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. وتربية خاصة لأوليائه، حيث رباهم فوفقهم للإيمان به والقيام بعبوديته وغذاهم بمعرفته والإنابة إليه، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، ويسرهم لليسرى وجنبهم العسرى، ويسرهم لكل خير وحفظهم من كل شر. ولهذا كانت أدعية أولي الألباب والأصفياء الواردة في القرآن بأسماء الرب استحضارا لهذا المطلب وطلبا منهم لهذه التربية الخاصة، فتجد مطالبهم كلها من هذا النوع، واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا للعبد. معاشر المستمعين، ثم إن إيمان العبد بالله ربا يستلزم إخلاص العبادة له وكمال الذل بين يديه. قال الله تعالى: وأنا ربكم فاعبدون، وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فكونه سبحانه رب العالمين يقتضي ألا يتركهم سدى وهملا لا يؤمرون ولا ينهون، بل خلقهم لطاعته وأوجدهم لعبادته، فالسعيد منهم من أطاعه وعبده، والشقي منهم من عصاه واتبع هواه. ومن آمن بربوبية الله ورضي بالله ربا، رضي بما يأمره به وينهاه عنه ويقسمه له ويقدره عليه ويعطيه إياه ويمنعه منه. ومتى لم يرضى بذلك لم يكن محققا الرضا بالله ربا من كل الوجوه. وفي الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نكتفي بهذا القدر مستمعينا الكرام من البرنامج الأسبوعي أسماء الله الحسنى، هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الآن مستمعينا الكرام، نلتقي بكم في إذاعة خارجية إلى رحاب الطاهرة في مكة المكرمة.